يحرم عليه الصيد ويحرم عليه الإعانة على الصيد ويحرم عليه الإثارة إثارة الصيد كله حرام. ما يقول أنا ما بصيد لأهله بس بساعدهم فيه دخلت ها وهم في الطريق حصلوا غزلان قال والله يعني أنا بهوش بس فحرك بالصوت بس حرام. الصيد مطلقة بالنسبة للمحرم وصيد الحرم مطلقا بالنسبة للمحرم وغير المحرم. المحرم والحلال هذا عام ليس متعلقا بالمحرمين فقط. ويحرم صيد الحرمين حرم المكي والحرم المدني. وأيضا يحرم قطع أشجارهما الشجر وكذلك أيضا العشب يحرم الشجر ويحرم العشب الشجر الذي له ساق والعشب الذي ليس له ساق على المحرم والحلال. وإذا فعل شيئا من ذلك قطع شجرة أو يعني قص العشب والحشيش غير اليابس الرطب غير اليابس فإنه يكون قد ارتكب محظورا وعليه الفدية. عليه الفدية تقدر. قالوا إن الشجرة الكبيرة فيها ناقة والشجرة الوسط فيها كذا شاه والشجرة فيها فدية تقدر. وإذا فعل شيئا من ذلك وجبت عليه الفدية يعني في نسبة لشيء صيد حرم مكي لا صيد حرم المدينة وشجرها ليس فيه فدية. يحرم ولكن ليس فيه فدية. وهذا يعني سواء كان عامدا أو غير عامد بالنسبة لصيد الإيش فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم ذوي ذو عدل منكم. أولها إيش أول آية حرم عليكم ومن قتله متعمدا. أنا أبغى أوصل عند اللي ومن قتله متعمدا. ومن قتله متعمدا قالوا خرج مخرج الغالب عند الأئمة الأربعة. وإلا فلو قتله حتى غير متعمد يعد كذلك إيش عليه الفدية. فقوله تعالى ومن قتله متعمدا ليس بقيد وإنما خرج يعني على القصة على الواقع الذي القصة الذي وقعت فيه كان متعمد فقال الله من قتله متعمدا لكن ليس له مفهوم سواء قتله متعمدا أو غير متعمد عند الأئمة الأربعة. وفي رواية الإمام أحمد يقول لا يشترط التعمد واختارها بعض الفقهاء لكن الراجح عند الأئمة الأربعة ومن قتله متعمدا ليس بقيد. وبهذا نكون انتهينا من الحديث عن الحج. نسأل الله عز وجل بارك لنا لكم وأن يجعلنا وإياكم في السنة المقبلة من الحجاج آمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.